سوشل فرد و سوشل فرد، فکل فرد مانع مستقیل، قد اخذ عدمه قیدا فی الصلاة فعدد افراد ما لا یوکل. اذا کان الامر کذلک کما هو ظاهر هذه النواهی او قوله علیه السلام کل شیء مما لا یوکل لحمه فالصلاة فی وبره و شعره و روسه و بوله و کل شیء من فاسدة لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یسلیها فی غیره مما احل الله اکله. ظاهر قوله علیه السلام الصلاة فی کل شیء منه فاسدة، یعنی کل فرد من هذه الافراد یوجب فساد الصلاة. فالصلاة مقیدة به عدم کل فرد، فإذا كانت المانعية انحلالية، یعنی کل فرد من افراد ما لا یوکل مانع من الصلاة. فإذا شككنا في فرد ولم نعلم انه من افراد ما لا یوکل او انه ليس من افراد ما لا یوکل فنشك في مانعية هذا الفرد و تقید الصلاة به عدم هذا الفرد آذا شکن فی التکلیف غایت الامر من ناحیت شبهة الموضوعیه. اذا فرضنا ان البراءة تجری فیما دار امره بین الاقل والاکثر کما ان البراءة تجری فی الشبهات الموضوعیه اینن ینطبق علی ذلک المقام من مصادیق شبهة الموضوعیه و من دوران الامر بین الاقل والاکثر، یعنی تقید الصلاة و عدم وقوعها فی الافراد المتيقنه معلوم و تقیدها به عدم هذا الفرد مجهول. فالشك شك بین الاقل والاکثر و الشبهة موضوعیه. اذا بنینا علی جریان البراءة عند دوران الامر بین الاقل والاکثر و عند کون الشبهة موضوعیه تجر البراءة فی المقام ولا فرق فی جریان البراءة بین الاحکام الاستقلالیه و الاحکام الزمنیه. مقام من الاحکام الزمنیه یعنی دوران الامر بین الاقل والاکثر و هذه ثمره مهمه جدا. فعلا ما ذکرنا کان هذا المورد و ما یشبهه من الافراد کلها موردا للبراءه فقط جریان البراءه جریان قاعده الاشتغال یختص بما اذا کان المعمور به امرا بسیطا وحدانیا و کان الشک شکا فی محصله و ما یترتب هذا علیه فی مثل ذلک لابد من الالتزام بقاعده الاشتغال فان الشک یرجع الی مرحله الامتثال لا الی مرحله التکلیف. والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه إلى الآن أن الشبهات الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية فيما إذا رجع الشك إلى الشك في التكليف يكون مولدا للبراءة. ولكنه مع ذلك يحسن الاحتياط في جميع موارد الشبهات من جهة إدراك المصلحة الباقية أو التجنب عن الوقوع في المفسدة الواقعية. ففي موارد احتمال التحريم يحسن الاحتياط بالترك، وفي موارد احتمال الوجوب يحسن الاحتياط بالفعل. أيضا بلا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ويحسن الاحتياط مطلقا حتی مع فرض قیام الدلیل على عدم الحرمت او على عدم الوجوب فإن احتمال الوجوب الواقعی او الحرمت الواقعی موجود و معه يحسن الاحتیاط به حکم العقل بل ذکرنا انه مستحب شرعا على ما يستفاد من روایات الاحتیاط. سلام نافات بین جریان البراءه و عدم تنجز تکلیف علی المکلف و جواز ارتکابه فی الشبهات التحریمیه و جواز ترک فی الشبهات الوجوبیه لا منافات بین ذلک و بین حسن الاحتیاط الا ان حسن الاحتیاط انما هو فيما اذا لم يلزم من الاحتياط محظور لا يستقل العقل بحسنه بل يستقل بقبه كما فيما اذا كان الاحتياط مخلا للنظام ففي مثل ذلك لا يحصل الاحتياط جزما فان الاخلال بالنظام امر قبيح عقلا وممنوع شرعا فلا بد من التحفظ في مقام الاحتياط على ذلك على نهر لا يلزم منه الاخلال بالنظام فلو فرضنا ان الاحتياط لازم منه الاخلال بالنظام لكثرة موارد الاحتياط من جهة هذه الكثرة لو اراد المكلف ان يحتاط في جميع هذه الموارد لازم منه اخلال النظام ففي مثل ذلك لا يحسن الاحتياط ولكن ذكرنا في بحث الانفراد ان لزوم الاخلال بالنظام انما يسقط حسن الاحتياط في جميع الموارد لا في كل مورد فلا بد من التبعيد في الاحتياط فبمقدار لا يلزم من الاحتياط الاخلال بالنظام ذلك المقدار يبقى على حسنه والمقدار الزائد على ذلك الذي يلزم منه الاخلال بالنظام لا يكون الاحتياط في حسنة يعني لا يسقط حسن الاحتياط على الاطلاق فيما إذا لزم من الجمع بين المحتملات الإخلال بالنظام يسقط حسن الجمع لا أنه يسقط حسن الجميع فكل فرد من أفراد الاحتياط إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام يبقى على حسنه فينتهي الأمر إلى التبعيد في الاحتياط التبعيد في الاحتياط يمكن أن يكون على نهرين تارة يحتاط في جميع موارد الشبهة الوجوبية والتحريمية يوما أو يومين شهرا أو شهرين حتى إذا وصلت النوبة إلى الإخلال بالنظام يرفع اليد عن الاحتياط بالكلية فيكون التبعيد بحسب الزمان وبحسب الأفراد الطولية بالنسبة إلى ما هو مبتلى به من محتملات التكليف يحتاط فيه وبالنسبة إلى ما بعد بالنسبة إلى الأفراد الطولية وما يبتلي به المكلف بعد ذلك لا يحتاط ففي مقدار من الزمان يحتاط احتياطا كليا وفي الباقي من الزمان يلغي الاحتياط كلا فهذا يكون تبعيدا في النسبة الى الافراد الطولية فيحتاط في مقدار ولا يحتاط في مقدار اخر هذا نهر من التبعيد والنهر الآخر من التبعيد أن يحتاط في بعض موارد الشبهة ولا يهتات في البعض الآخر ويستمر على هذا الاحتياط إلى الأبد. فالتبعيض يكون بالنسبة إلى الأفراد الأرضية، أما بالنسبة إلى الأفراد الكونية فلا، يعني لا يكون الاحتياط موقتا بوقت دون وقت، بل في جميع الأوقات وفي تمام مدة عمره يحتاط، إلا أن احتياطه يكون في بعض موارد الشبه دون بعضين، فيرجح بعض الموارد على البعض الآخر. والترجيح يكون بأحد أمرين، إما أنه يحتاط فيما إذا كان الاحتمال فيه أقوى من الاحتمال في الآخر، ففي كل مورد ظن بوجود التكليف بظن غير معتبر طبعا، وإلا فلو كان الظن معتبرا كان الحجة كانت الحجة قائمة على ثبوت التكليف يخرج عما للكلام. إذا ظن بثبوت تكليف إلزامي تحريمي أو وجوبي ولم يكن الظن حجة وكان المورد موردا للبراءة، في هذه الموارد يحتاط في موارد مزنونات التكليف، ولكن في موارد المخلوقات أو الموهومات لا يحتاط في هذه الموارد. أو إذا لم يلزم الإخلال بالنظام يلحق المشكوكات بالمزنونات أيضا، فيحتاط في المزنونات والمشكوكات يلغي الموهومات ويستمر على هذا إلى الأبد. فيكون التبعيض بحسب موارد الشبهات الموارد الأرضية، وأما بالنسبة إلى الموارد الطولية يستمر في احتياطه إلى الآخر. أو أن الترجيح يكون بحسب المحتمل لا بحسب الاحتمال، ففي كل مورد كان الحكم أهم من الحكم الآخر يحتاط في هذه الموارد. ما كانت الحرمة فيه شديدة على تقدير ثبوتها في الواقع، وإلا فالتكليف مشكوك فيه والمورد مورد للبراءة، إلا أن الحرمة على تقدير ثبوتها حرمة شديدة، أو أن الوجوب وجوب مؤكد. في هذه الموارد يحتاط حتى فيما إذا كان الاحتمال ضعيفا، يعني لم يكن له ظن بالوجوب أو ظن بالحرمة، بل لم يكن له شك، وإنما هو احتمال مجرد، يعني احتمال موهوم لا بل متساوي الطرفين. ففي هذه الموارد في كل مورد كان الاحتمال احتمالا للتكليف المهم يحتاط في هذه الموارد، وأما في كل مورد لا يكون التكليف بتلك الأهمية لا يحتاط فيه إن كان مزنونا. فالترجيح إنما يكون من جهة قوة الاحتمال أو من جهة المحتمل، ما كان المحتمل فيه ذا أهمية على تقدير ثبوته يحتاط في هذا المقام. فالتبعيض حسن بحكم العقل، ولا يبعد أن يكون التبعيض بحسب الأفراد الأرضية أولى من التبعيض بحسب الأفراد الطولية، يعني يحتاط مدة من الزمن بعد ذلك يترك الاحتياط رأسا، أو يست يستمر على الاحتياط في جميع عمره تمام مدة عمره وإن كانت دائرة الاحتياط ضيقة ولم يكن الاحتياط احتياطا كليا لا يبعد أن يكون هذا بل أولى وأرجى لقوله عليه السلام قليل تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه. يستمر الإنسان في عمله وإن كان قليلا أولى من أن لا يستمر عليه وإن كان كثيرا. يعني جادال الآن بين الأمل الكثير غير المستمر. يقرأ القرآن في شهر رمضان مثلا كل يوم ختمة من القرآن ولكن بقية أيام السنة لا يقرأ القرآن أصلا أو يقسم هذا على مجموع السنة فيقرأ كل يوم مقدارا هذا أولى من الآخر. قليل تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه. فلا يبعد أن يكون التبعيج بالاحتياط بحسب الأفراد العرضية ليستمر في احتياطه وعمله هذا أولى من الاحتياط الكلي. هذا تمام كلامنا في الشك في التكليف. إذا شك في تكليف وجودي أو تكليف تحريمي ولم يكن هنا دليل على التكليف على ثبوت التكليف الحكم والبراءة والاحتياط حسن. الكلام في دوران الأمر بين المحذورين إذا علمنا بالتكليف ولكن شككنا في أن التكليف الذي هو من قبل المولى تكليف وجوبي أو تكليف تحريمي ولا يمكننا تعيين ذلك لا بدليل اجتهادي ولا بأصل عملي كالاستصحاب مثلا. إذا فرضنا أن مقتضى الاستصحاب أحد الأمرين من الوجوب والتحريم وإن كان نحتمل الآخر أيضا والأمر دائر بين الوجوب والتحريم إلا أن مقتضى الاستصحاب أحد الأمرين الوجوب مثلا أو التحريم مثلا يتعين ذلك ولا تصل النوبة بل إلى دوران الأمر بين المحذورين. يعني لا يكون دوران بعد فرض تعيين أحدهما بدليل اجتهادي أو بأصل عملي. ثم إن محل الكلام إنما هو فيما إذا علمنا بالجامع الإلزام بين الوجوب والتحريم وأما إذا لم يكن الجامع معلوما. دار الأمر بين الوجوب والتحريم وحكم آخر يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون حراما ويحتمل أن لا يكون واجبا ولا حراما بل مباحا. هذا داخل في القسم الأول يعني داخل في الشك في التكليف وستجري البراءة في مورده عقلا ونقلا بل هذا أولى بجريان البراءة مما إذا دار الأمر بين التحريم والإباحة مثلا أو بين الوجوب والإباحة وذلك لإمكان الاحتياط في ذلك القسم وعدم إمكان الاحتياط في هذا القسم. أدلة الاحتياط لا تشمل هذا المورد جزما إذ لا يمكن الاحتياط يحتمل الوجوب ويحتمل التحريم ويحتمل الإباحة. إذا أراد المكلف أن يحتاط أي شيء يفعل إما أن يترك ففيه احتمال ترك الواجب أو يفعل ففيه احتمال ارتكاب الحرام فالاحتياط غير ممكن وهذا المورد مورد للبراءة جزما. وأولى جريان البراءة في هذا القسم أولى من جريان البراءة في القسم الأول، يعني فيما إذا كان ثلاث الاحتمال خصوص الوجوب أو خصوص التحريم، هنا الاحتياط ممكن فوقع فيه يقع فيه البحث المتقدم، الكلام المتقدم من أنه مورد للاحتياط ومورد للبراءة. وأما فيما إذا كان المحتمل مرددا بين الوجوب والتحريم والإباحة الاحتياط غير ممكن، فالحكم والبراءة جزما. إذا فرضنا أن احتمال غير الوجوب والتحريم مفقود، الأمر دائر بينهما فقط، إما واجب وإما محرم، تارة يقع الكلام في العبادات وأخرى يقع في غير العبادات، تارة تكون دوران الأمر بين الحرمة والوجوب في أمر يتوقف على قصد القربة، يعني عبادي على تقدير أن يكون واجبا مثلا فهو واجب عبادي، أو أنه محرم من المحرمات الإلهية، فأحد الطرفين الوجوب أو التحريم يحتاج إلى قصد القربة وعبادي، أو كلا الطرفين عبادي، طارة يكون توسليا لا يحتاج إلى قصد القربة، إما واجب أو حرام، ذات الفعل متصف بالوجوب أو متصف بالتحريم. في القسم الثاني لا يمكن المخالفة القطعية، وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة مطلقة، إلا أن المخالفة القطعية غير ممكنة، فإن المكلف لا يخلو أمره من الفعل أو التارك. الجمع بين النقيزين كما أنه غير ممكنين، ترك النقيزين ورفع النقيزين أيضا غير ممكن، فالأمر دائر بين الفعل والتارك، إذا فعل يحتمل الموافقة، وإذا ترك أيضا يحتمل الموافقة، فالعلم بالمخالفة غير ممكن، وهذا بخلاف ما إذا كان أحد الطرفين على سبيل منع الخلوف، إذا كان أحد الطرفين كالوجوب مثلا عباديا، إذا دار الأمر بين أن هذه العبادة إما أنها واجبة فيحتاج إلى قصد القربة، أو أنها محرمة، نحتمل أن يكون هذا محرما، فعلى تقدير الوجوب واجب تعبدي، وعلى تقدير الحرمة لابد من تركه. في مثل ذلك وإن كان الأمر دائرا بين المحذورين، إلا أنه يمكن المخالفة القطعية إذا أتى بالفعل لا بقصد القربة، فقد خالف جزما، إذا كان حراما فقد ارتكبه، وإذا كان واجبا أيضا خالفه لأنه لم يقصد القربة، فعلى كلا التقديرين المخالفة موجودة. مثلا إذا دار الأمر في مثل ما يشك أنه من يوم العيد، ولم يكن هنا شيء يثبت به أنه من شهر رمضان من مثل الاستصحاب مثلا، أو من غير شهر رمضان، يدول الأمر بين أن يكون الصوم في هذا اليوم محرما لأنه يوم العيد والصوم في يوم العيد محرما، أو أنه واجب لأنه من شهر رمضان، فإذا فرضنا أنه صام لا بقصد القربة فقد خالف قطعا على تقدير الوجوب لم يمتثل، وعلى تقدير التحريم قد ارتكبه. ففي كل مورد دار الأمر بين محذورين وكان أحد الطرفين عباديا أو كان كلا الطرفين عباديا، في مثل ذلك فإن كان لا يمكن الموافقة القطعية فالأمر دائر بين المهزومين، إذ لا يمكن الجمع بين الفعل والترك إلا أن المخالفة القطعية ممكنة. وأما في الترسليات فكما لا يمكن الموافقة القطعية لا يمكن المخالفة القطعية إذن، فالكلام يقع في مقامين، تارة فيما يمكن فيه المخالفة القطعية وأخرى فيما لا يمكن فيه المخالفة القطعية، يعني تارة يقع الكلام في الترسليات وأخرى في التعبديات. هذا فيما إذا كانت الواقعة واحدة، واقعة واحدة علمنا فيها بالوجوب أو التحريم، وأما إذا كانت الوقايع متعددة لا ينحصر بواقعة واحدة نعلم بالوجوب أو التحريم، والوقايع متعددة بلا فرق بين أن يكون عباديا وأن يكون غير عبادي. في مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية مطلقا إذا أتى بهذا المحتمل زمانا ما في زمان وتركه في زمان آخر فقد خالف جزما، إذا كان واجبا فقد تركه في زمان، وإذا كان حراما فقد ارتكبه في زمان. فالكلام تارتا يقع فيما إذا كانت الواقعة متحدة، وتارتا فيما إذا كانت الوقايع متعددة. فهنا أبحاث ثلاثة، أولا نتكلم في الترسليات مع وحدة الواقعة، وثانيا في العبادات مع وحدة الواقعة، وثالثا فيما إذا تعددت الواقعة عبادة كانت أم لم تكن عبادة. ويقع الكلام فيه إن شاء الله.